الحل الأول بعد أن رمى وحلق بقي عليه الطواف صيامه. نقول خفت الأحكام عليه، أولا لا يحصل الحج، الحج صحيح، ثانيا يجب عليه الشام بدل بعيد، ثالثا يجب عليه أن يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ويحرم، لأنه أفسد إحرامه ولم يتم حجه حتى يأتي يطوف الإطاف محرما بإحرام جديد، لأنه بالجماع أفسد لم يتم حجه ولكن أفسد الإحرام، فيذهب إلى التنعيم أو إلى مكة ويحرم من جديد حتى يطوف الإفاضة بإحرام جديد. فرقوا بين هذا ولا فرموا عن هذا فيها كتب فيها يعني فاجل تأمل في الثاني بها. والقول الثاني هو رواية الأخرى عن الأحد أخذ بها أيضا بعض العلماء أن الناس معلوم، وكذلك الثياب أيضا لأن الثياب أحلى فيه، وكذلك الجاهل إذا كان مثله يجهل هذا الشيء، من الجاهل قد يكون مثله يجهل وقد يكون ليس كل جاهل معلوم، وإذا كان مثله يجهل هذا فلا بأس ولا يمكنه السؤال، أما إذا كان متساهل مثله يجهل فلا يعذر. هو الصحيح. نعم نعم والأقرب نعم أنه إذا كان جاهل مثله يجهل أو ناسي معذور، لأن كل حيلة فيه والجاهل كذلك معذور عذره الله. نعم. وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة. نعم. خف الأحكام بدل بدلة يكون شاة ولا يفسد الحج أيضا. نعم. ولا يقضي لأنه الحج صحيح ويمضي فيه. نعم. لأن الحج صحيح. نعم. ويحرم من التنعيم ليطوف محرما. وعلمنا التنعيم أو من أي مكان خارج الحرم، لكن التنعيم أقرب خارج الحرم، يخرج إلى عرفة التنعيم لأنه أفسد إحرامه ولم يفسد. قالوا فسد الإحرام ولا فسد الحج، فيحرم بإحرام جديد ليطوف به. نعم. وإن وضئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك ولا يفسد النسك بغيره. نعم. وإن وضئ في العمرة أفسدها إذا اعتمر ثم سامع بعد أن طاح فقبل السعي فسدت الأمر، أو طاف وسعى ثم جامع قبل الحق والتقصير فسدت الأمر، وعليه أن يكملها، وعليه شات، وعليه طوات تلك العمرة فاسدة. نعم. ولا يفسد النسك كما صدق هذا إذا كان متعمد، الجمهور على مطلقا سواء متعمد أو ناسي أو جاهل، والصواب الناس كما صدق أن الناسي معلوم والجاهل لمثله يجهل. نعم. ولا يفسد النسك بغيره. نعم. لا يفسد النسك بغير الجماع، يعني لو حلق غير الجماع المحظورات الإحرام، فلو حلق رأسه ما يفسد النسك، أو غطى رأسه أو تطيب أو قصر الصيد أو باشر، لا يفسد الحج والعمرة إلا الجماع فقط، الجماع في الفرض هو نغيب الحسن الفرض قبل التحلل الأول في الحج، وكذلك في العمرة تفسد العمرة، وبعده من محظورة الإحرام فإنه يأثم عليه الفدية إذا كان متعمد، لكن لا يفسد النسك حجا أو عمرة، حلق الرأس وتغطية الرأس، حلق الشعر وتغطية الرأس، والطيب والمخيط والمباشرة وعقد النكاح والصيد، كل هذه لا تفسد الحج ولا العمرة، لكن عليه الفدية، عليه الجزاء وعليه الفدية. نعم. لا ما قبل التحلل الأول ما أصلا ولا قبل التحلل الأول. ها إيش؟ إيه؟ لا فاسد فاسد الحج كله يكمل ما يحتاج إحرام، يحرم يقول ما دام فاسد ما دام الحج فاسد ما يفيده الإحرام، بس لا يمضي وهو على حاله يمضي يكمل فاسد، لكن في بعض الحل الأول الحج صحيح وإنما فسد الإحرام. يقول تعالى واتم الحج والعمرة لا بد من إتمامه، لكن ذهب ابن الحزم الى انه يرخص منه، قال انه فاسد والفاسد والله تعالى لا يصلح عمل المصري، ان الله يصلح عمل المصري فيخرج ابن الحزم يخرج منه يفسد خلاص يلحق، يقول فاسد والله لا يصلح عمل المصري، لكن الجمهور اولى انه يتم يكمل. نعم. لا صحابه الصوت بهذا. نعم. نعم.

عليه، الجمهور يرى أنه عليه ولا يعذر. وقول الثاني أنه يعذر النافي والجاهل والصواب، ورواية عن الإمام أحمد ترى الشيخ تقي الدين الإسلام تبيع. نعم، النسيان لا حيلة فيه، الصيام إذا أكل، إذا أكل وهو ناسي الصيام فصوم صحيح، ومثل إذا جامع على الصحيح يقول من أكل على الصيف فلسل من طمطين وأقناه الله وفقه. وكذلك الجماع بعض العلماء قال ما يعذر في الجماع ولو كان ناسي يبطل الصوم، والصوم انه مثل الاكل، لكن في نص من اكل او شرب فلسل من طمطين وأقناه الله وفقه لولا الجماع عشان ما نحضر الناس فيبطل الصوم، والصوم انه لا يبطل. ومثل في الحديث أهل أقسام في جاهل يمكن أن يفهم، يمكن أن يتعلم فلا يفهم، هذا غير معلوم كما تهيأ العلماء. هذا الثاني جاهل يريد أن يسأل لكن ما وجد أحد، حاول ولا وجد أحد، هذا معلوم. وثاني جاهل آخر يريد لا يريد أن يسأل، لا يريد أن يسأل مطلق، هذا غير معلوم حتى ولو وجد، لأن ما عنده إرادة. الجاهل الذي لا يريد أن يسأل هذا غير معلوم، والجاهل الذي يمكن أن يتعلم غير معلوم، والجاهل الذي يريد أن يسأل يمكن يريد أن يسأل ولا يجد ولا يمكنه أو لم يخطر بباله هذا الشيء، هذا معلوم هذا الحال. فتكون الجاهل الذي يمكن أن يسأل ولا يسأل فلا يكون معلوم، الجاهل الذي لا يريد أن يسأل غير معلوم، الجاهل الذي لا يمكنه أن يفعل وهو يريد أن يفعل هذا بعد. قل هذا الله الذي في قسم لا تعلم. نعم، أما أطلع إطلاقات بعض أهل العلم والجاهل والنافي والعامل ليس عليه شيء فهذا في نظر. نعم إيش؟ عن شخص نيابة عن شخص ايه حديث عن شخص. نعم لا لا تنفرق لبيت عن فلان كان من حوله يقول لبيت حتى عن فلان او طبعا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال اعطي لي او قريب لي، قال حديث عن نفسك؟ قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم نعم، قالوا الآية نصت على التعمد والسنة جاءت بغير المتعمد، قال من قتل الصيد متعمدا فعليه الجزاء بالقتال، ومن قتله غير متعمد فعليه الجزاء بالقتال، ومن قتله متعمدا فعليه الجزاء بالسنة، هكذا يقول. نعم يقضيه تأكيد المسألة. نعم لا حول في هذا، لكن لو سمت امرأة هذا يمكن يمنع، ولهذا في الفتوى نهي عن تسمية ملاك، لأن ملاك لغة في الملك، لأن هذا في تسمية الأنثى، ملاك ممنوع. قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أما إذا سمى رجل ملاك فلا بأس ذكر. نعم معرفة ما تنسوش فيه، بس ملاك لغة في الملك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام أبو محمد موفق الدين رحمه الله تعالى: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير. فدية ما يفتدي به الإنسان نفسه بسبب فعل محظور أو ترك واجب، فيفدي به الإنسان نفسه من المعصية التي وقع فيها من عذاب الله، ويقضي فدية حتى تكفر عنها المعصية التي ارتكبها، أو إذا احتاج إلى فعل محظور يقضي فدية حتى يسقط عنه الإثم. نعم باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير والثاني على التخيير.

ونطعم كل يوم كل شخص صفة. إذا قال أنا أريد الصيام نقول له قدمنا الآن قدمنا يعني عليه مثلا 30 صاع كل مسكين نصف صاع، إذا تصوم عن كل مسكين يوم تصوم 60 يوم وهكذا. نعم نعم نعم جواب سيد سيد بني. نعم لا له قيمة نعم عليه قيمة تصور. نعم ها لا ما يلزم المتابعة. نعم ها ايش ما أفتي ما لا فيه لا في قيمة في قيمة. نعم نعم أحسن الله إليك. الضرب الثاني على الترتيب، وهو المتمتع يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهذا في القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع تلك عشرة كاملة. فالمتمتع الذي فالثمر في الحج ثم حج من عامه عليها نذب حشاة، وهذا الدم قال دم الشكران بخلاف الواجب لترك الدم الواجب لترك الواجب او بعد محظور قال دم جبران يذب حشاة. فان كان فقيرا لا يجد صام 3 أيام في الحج قبل يوم عرفه قبل العيد، فان فاتت صامها ايام التشريق و7 اذا رجع الى اهله. هذا هو الاخر، وما عداه هو مقيس عليه، وما سيأتي دم لفوات الحج ودم الوقت كله مقيس عليه. ودم المحفظ نفسه. نعم إلى الله إليك. هذه على الترتيب، فهناك على التخيير فدية الأذى على التخيير، إذا حلق رأسه يخير بين أن يكون 3 أيام ويوصل 6 مساكين أو المحشى فلا تخيير. أما هذه التمتع فهو على الترتيب، أولا ذبح الشاة، ثانيا فإن لم يجد صام 10 أيام فله الحج و7 إذا رجع. نعم في الحج نص الله عنا في الحج قبل العيد، فإن فاتت قضاها أيام التشريق. نعم إذا كان يستطيع، إذا كان مريض ما يستطيع يضمها إلى السواء لا يتفرق، إذا كان مستطيع يجب عليه صومها في الحج، لا بد تكون في الحج وهو بعد ما يتحلل من العمرة وبعد ما يحرم بالحج. إذا أحرم بالحج يصوم 3 و7 و8 إذا فاتت خلاص معناها أضمها مع العهد مع السبع بعد الحج، إذا بقي يوم يصوم ولو يوم يضم البعض، لكن ينبغي يلاحظ هذا يعني يلاحظ هذا. لكن لو قدر أنه يعني عنده نقود ولكن ما وجد إن أمكنه يصوم قبل ذلك خلاص، وإذا ممكن ضمها إلى السبع. نعم أحسن الله إليك. وفدية الجماع بدنه، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع. نعم فدية الجماع إذا جامع وهو محرم قوس الحل الأول عليه بدنة كما سبق في فدى الحج، وعليه المضي فيه وقضاه من العام، وعليه بدنة يعني بعيد. فإن لم يجد لفقره أو لم يجد البدنة صام 10 أيام قياسا على إيش؟ قياسا على حديث كما سبق قصها عليه. نعم الرمي والحلق والصوت مع السعي من على فين فين تعال فيني رمى وحلق وطاف رمى وطاف ما يسجد الحج عند العلماء ما يسجد عليه عليه شاك وحج صحيح يحرم لأنه أفسد إحرامه ولم أفسد لأنه الحج ما فسد الإحرام ولو ها لا إذا طاف لا هذا إذا رمى أو حلق. إذا رمى أو حلق. نعم. ها؟ لا لا لا. المهم بدل الدم يعني هو قاتل ولا قصوا بدل الدم. نعم. قصوا على الدماء. نعم هنا جاء صحيح إذا رضيتم فقد حل لكم كل شيء. لكن الجمهور يرون اثنين ثلاثة ورحوة. نعم. أحسن الله إليك. وكذلك الحكم في دم الفوات. نعم إذا فات الحج. كذلك إذا فات الحج يتأخر وطلع الفجر يوم العيد وهو فقد فات الحج حل بعمرة وعليه دم الفوات عليه الشاب فإن عجز طبعا صحيح. نعم. والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة في أيام. نعم المحصر كذلك الذي منع من دخول مكة كما منع النبي صلى الله عليه وسلم غفر في حديبية فإنه يذبح شاة في مكانه ثم يتحلل فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل قياسا على هذا السبب. الأصل هو دم التمتع والباقي بقي حاله. نعم. نعم. وين الآية؟ نعم قاصر قالوا قاصر إذا فقد الدم قاصر عليه. ولهذا الله يرى أنه أن المحطر هذا لما أحصروا ما نقل ليس كلهم مع شيء كيف فقراء هم أكثر من الضمية ولم نقل أن أحد منهم قاصر. لكن العلماء قالوا الدم كل جميع الدماء مقيس على دم التمتع ودم التمتع فيه الصيام عند العشر وهذا مقيس على ما بقي خاصة من الصافي. نعم كذا من المتوسعة على قياس هو الأصل. نعم أحسن الله إليك. ومن كرر محظورا هناك من ينازع عن القياس. نعم قال عفى الله عنك. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. نعم كرر محظور من جنس واحد غير كفارة الصيد كفارة واحدة مثلا تطيب مرة ثم تطيب ثم تطيب أربع مرات خمس مرات هذه كفارة واحدة من جنس واحد أو حلقة جزء من رأسه ثم حلقة جزء الثاني ثم حلقة هذه كفارة واحدة من جنس واحد أو لبس وخلع لبس وخلع لبس وخلع كفارة إلا الصيد قتل حمامة وغزال وكذا هذا متعدد أنفس متعددة كل واحد عليه كفارة ما تتداخل صيد ما تتداخل لو قاد حمامة عليه شاة قاد نعامة عليه بدنة وهكذا ولا يقال إنها تتداخل لأنها مختلفة. نعم نعم. ومن كرر محظورا قال عفى الله عنك. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. نعم. فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه. إذا تطيب طيب ثم كفر أطعم على ست مساكين ثم تطيب مرة أخرى يجب عليه في الفعل الثاني. لكن لو لم يكفر عن الأولى فتداخل. أما إذا كفر تطيب ثم كفر ثم تطيب عليه كفارة ثانية عليه فدية ثانية. نعم. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحدة كفارة. نعم إذا كان محظور من أجناس كل واحد كفارة مثل تطيب وقطع رأسه وحلق شعره وقلم أظفاره ولبس البخيل عليه كفارة متعددة كل واحد له كفارة لأن أجناس خمس كفارات. نعم أحسن الله إليك. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. الحلق والتقليم والوطء والصيد هذه الأربعة لا يعذر فيها الناس ولا الجاهل إذا حلق أو قلم أظفاره أو وطئ أو قتل الصيد لا يعذر فيها إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو عامل آية الكفارة بخلاف الصيد وتغطية الرأس ولبس المخيط هذه يعذر فيها الجاهل والناس على المذهب

لا بس إذا غطى أحد الثلاثين أو الكفين فلا بأس. يقول الذي لا يقل لأحد يقول ثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، في اللفظ الآخر على عاتقين، لكن ينبغي أن ننبه بكل حال، ينبغي أن ننبه أن يسوي رداءه. نعم. قال ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يبدأ في الحجر الأسود، أول ما يبدأ بالطواف يبدأ بالحجر الأسود، يستلمه يعني يمسحه بيد اليمنى ويقبله بشفتين ويقول الله أكبر، أو يقول في ابتداء بسم الله والله أكبر. هذا مستحب، الاستلام هو المسح والتقبيل والتكبير، فلو ترك فلا حرج، هذا مستحب، يستلم ويقبل. فإن شق عليه التقبيل استلمه بيده وقبل يده، فإن شق استلمه بعصا وقبل، فإن شق أشار إليه بيده وكبر، ويقول في ابتداء الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مستحب، كل هذه مستحبات، الاسلام والتقبيل والتكبير والدعاء مستحب، لو ترك على حرج. ولا بد الطواف، الطواف له شروط، من شروط اول النيه، ينوي بقلبه ان هذا طواف القدوم او طواف العمره او طواف الحج، لا بد من النيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، لا بد ينوي، فلو لم ينوي ما صح طواف ولا يتلفظ بالنيه. وما قال بعض الناس من التلفظ بالنيه من قوله اللهم اني نويت ان اطوف بالبيت سبعة اشواط، طواف القدوم او طواف العمره او طواف الوحي، كلها لا تلفظ، هذا بدعه ليس لها اصل، وانما النيه تحلها القلب، ينوي ان هذا طواف القدوم، هذه النيه لا بد منها شرط، فان لم ينوي ان يستحق. الشرط الثاني أن يكون مستور العورة، إن كان مكشوف العورة فنصح. الشرط الثالث أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. الشرط الرابع أن يجعل البيت عن يساره، إن جعله عن يمينه فنصح. الشرط الخامس أن يوالي بين الأشواط السبعة، فإن فصلها لنصح إلا بشخص يسير كما لو وفي وقت الصلاة فإنه يصلي ثم يبني. الشرط الثالث أن يطوف من وراء الحجر، فإن دخل في بعض الأشواط بين الحجر وبين الكعبة لن يصح الطواف. الشرط السابع أن يستوعب الأشواط السبعة كلها، فإن ترك ولو شيئا يسرا منها لن يصح. الشرط الثامن ألا يطوف على الشذروان وهما فضل عن جدار الكعبة. هذه كلها شروط لا بد منها، لا يصح الطواف إلا بها. وبعد ذلك هو سنن، إما سنن الأوقات وإما سنن الأفعال. سنن الأفعال مثل الاستلام الحجر، تقبيله والاتباع والرمل، كل هذا السنن. وسنن الأقوال في التكبير، وكذلك الإشارة إلى الحجر في كل مرة، تكبير وقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الذكر في أثناء الطواف أو قراءة شيء من القرآن، كل هذا مستحب. المهم الإتيان بهذه الشروط الثمانية، إذا أتى بهذه الشروط الثمانية صح الطواف، وإلا لم يصح. فلو طاف الأشواط السبعة هو ساكت ولم يتكلم صح الأذكار مستحبة، ولو لم يطبع أو لم يشر أو لم يرمل صح. نعم، المهم اللي كان بالشوفة. نعم. شوف نعم. ها ما يطوف على السفر وهو مفروض عن دار الكعبة. نعم. لا إذا علم أن سيفيد لا حتى لا يعلق بيده شيء. نعم. ها؟ إيه. لا ما يجب لابد يجعل البيت عن الخارج من هذا الشر. إذا استدبرها يرجع في جزء الجزء الذي استدبرها فإلا ما يرجع لما تتخطر ما يجب استدبرها لا يستدبرها إذا استدبرها يرجع المكان الذي الذي استدبرها كعبة. نعم. ها نعم نعم كذا الله أكبر كذا كذا يده الله أكبر وهو ماشي الله أكبر. ولا يحتاج يجلس ما يجلس مثل بعض الناس بعض الجهال يجلس على الحق وكبر عشر تكبيرات عشرين تكبيره ويحدث الناس يهود الناس فهذا النجاح كبر الله أكبر لا تقصر. نعم الله عنك. أظن هذا في أمرة القضاء قال لهم أمرهم أن يرملوا إلا إلى وصل ركن الجمال صار يرشو وذلك لأن صار قريش من جهة الحجر فإذا جاءوا إلى ركن الجمال اختفى عنهم فأمرهم أن يمشوا ما بين الركين حتى لا يشقوا على ركن وإذا تجاوز الأسد صاروا يسعون لأن كفار قد قالوا يقدم عليكم محمد وصحبه قد وهنكم ثم يحدث فأمر الذي أن يرى من أنفسهم قوة فنظروا إليهم فقال وهم يرمون فنظروا إليهم ينقذون نقذا أو غزلان ثم بعد ذلك في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر فقرت السنة في أن الرمل في جميع الأشواط ولا حتى ما حتى ما بين الركنين. نعم نعم يعيد الشرط إعادة إذا كان في الحال يعيد الشرط وإذا طال الفصل يعيد القضاء من جديد. ها نعم يأخذ يسقط بالحال ما ها كذلك إذا أخذ في الحال مثل لو كانت الصلاة ثم انكشف العارض في الحال وأزاله إذا كان الوقت يسير فلا يضر لكن ما يضر إذا فحش أو طال إذا كان شيء يسير ولكن طال لكن في الحال لو أخذ في الحال ما يضر في الحال يضر في الحال ثم لا تأخر فلا يضر. نعم أكثر إذا طال يعيد إذا طال فصلهم شد الأور يعيد. نعم كم الله بعضهم يرى أنه يعيد من الأول بعضهم يرى أنه من مكانه لو عاد من الأول حسن. نعم لا الجمهور على اشتراط الطهارة في حج العباس طهور للصلاة إلا أنكم تكلمون فيه ولكن يكفي الأحناف أنه يقول واجب لفرق دم كذلك بعضهم يرى أنه سنة يميل إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله لكن معتمد العام على أنه طوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر لأنه توضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة قال خذوا عني مناسككم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن تكلمون فيه وإن كان حديث ابن عباس في كلام في رفعه ووقفه. نعم نعم إيه ها لا فكر على أنه لا بد من الوضوء. نعم الله إليك يعيد توضا وعيد الطواف بالبيت كما لو أحدث الصلاة الطواف بالبيت الصلاة لو أحدث الصلاة يعيد ولا يبني كذا الطواف بالبيت الصلاة. نعم صلى الله عليه وسلم قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره. نعم الوضع هذا الشرط يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره. نعم قال عفى الله عنه فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول سبعا هذا شرط يكون شرط يستوعب سبعة أشواط شرط

في بطن الوادي، خطب النبي وكل من الناس على بعيره في بطن الوادي، ثم لما خطب أمر بلال فعزم، ثم أقام وصلى الظهر ركعتين في الركوع.